فإن من الذين ظلموا ذنوبا لذنوب أصحابه أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابه. وانظر كيف سمى الله تعالى السابقون بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لإشفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا تكذيب، فهم أصحاب الله لما تباعد في أزمان ورمان، فلا يستعجلون النبل مكسورة على أنها أمين وقاية وغضب الضمير الياء، وأصله فلا يستعجلون فقد الياء تخفيف. ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول كيف كانت النور مع أن لا تحرم، وجاءه يقول هذه النور ليست نور الإعراب لكنها نور الوقاية، فالفعل مجهول والنور للوقاية والياء التي هي المكانه محدودة، فلا يستعجلون. وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله عز وجل، لأن الله تعالى يمكن للظالم وينهي الظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يمكن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقال قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يكون وهو يوم القيامة، أنهم سيجدون ما وصل إليهم حقا، وسيجدون الذل والعار، تكبرت وجوههم تسودت الوجوه، ونحشر المسلمين يومئذ صرقا. فيكون لدي هذا العالم نسأل الله العافية على هذا الوجه. ولهذا قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وسيكون هذا اليوم يوما عسيرا عليهم لأنهم كفروا والعياذ بالله. وإلى هنا انتهى الكلام على سورة الذاريات، ولنأتي الآن إلى الأسئلة. نبدأ باليمين وبكل واحد سؤال. الشيخ هناك شخص لديه محل قطع غيار، أتوا له شخص آخر أو خل قطعة منه على يريد أن يركبها بسيارة يصلحها بسيارته، فأرجع هذا بعد استعمالها، هذا لم نأخذ طريقة صاحب المحل، لأنه لا تخذ السيارة كلها أساسا ما يجي شخص آخر ويخلق يعني يشترى من قطعة غيار سيارة هنا. ثم ارتبع السيارة، لا هو رجع عاشت انها ما تركب وهي الاسفل او الاسفل ما تركب، صاحب المحل رفع لأخذ القطع، فيقول يعني هذا دعا عليه اذا اعتزم يعني ما قبل القطع وطوح قبل يعني، هذا يسأل يقول هل اعتبر ظلامة القطع، هل بينهم شرط ان يشترى هذه القطع على ان يركبها في السيارة فإن وإلا ربها عليه؟ لكن وإن كان بينه شرط الشرط ما تركه، لأن سلف إذا كان بينه شرط على أن الرجل في السجن أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له الحق أن لا يقدر أن يردها، إذا لم يكن بينه شرط بل هو صاحب السيارة لا يقطع لأنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهو لصاحب الدكان الذي باعها ان يأخذ يخسر لما يحصل لانها تركب هذا شخص قد له نفس القطعة وضعت وكلها ركبت ورجع، ويعرف لها جواب واضح والتطبيق عليك انت ما دام امكانه اخذها على انه يريد ان يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردت فليس لصاحب صاحب القطعة الذي باعها أن يمنع من ثمنه أن يمتنع من ثمنه وإن كان من اشتري فهو له ولا ينفع من صاحب الدكان الذي باعها بقبولها لكن خير منها أو مفترحة أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سنة الإسلام سنة سيئة فله وزرها وعليه وزرها وزر من عمل بها وهل هو مستحيل لو شرح الحديث شرح من سنة الإسلام سنة ثلاثة وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة سبب ذلك أنه قدم هناك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم فقراء، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، فجاء رجل لمعه صدقة فقفلت يده فوضعها في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول معنى الحديث من ابتدع العمل بسنة. ونحن من هذا المثل في وقت لو فرضنا أن رجلا من أهل العلم ذكر الناس بشيء لم يكونوا يعرفونه وهو من السنة الثالثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصار هو أول من قال، يقول هذا الرجل سن سنة حسنة. والمعنى أنه عمل بسنة أول من عمل بها هو، فصار سن سنة حسنة في العمل بها أو دائماً. فهمت؟ المعنى الثاني من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى أن السنة اندثرت ومثل الناس، فقام رجل فعمل بها وسنها الناس، هذا سن سنة حسنة. ودليل هذا أن عمر رضي الله عنه أمر الناس أن يشنعوا في رمضان على إمام واحد، قال نعمة البدعة جهالة. البدعة وهي سنة من رسول الله عليه وسلم، لكن سنة إجبار أنها تبدأ ورجعت ثم بدأت عمر رضي الله عنه، لأن أن سنة شيء من العبادات غير مشروع. يقول هذه سنة حسنة كما يوجد في بعض الطوائف طوائف أهل البدع، لا يمكن أبداً أن يكون هذا حسن. ولهذا زعموا بعض أهل البدع الذين سموا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، زعموا أن هذا سنة حسنة، ويقال لا يمكن أن تكون حسنة وهي بدعة أبداً، كل بدعة لا. الإنسان ما نعلم أن يكون حسنة يعني أول من عمل بها بعد دعوة إليها. نعم. العجب أن هذا السؤال كثر في الناس هذه الأيام. أنا لا أدري هل يمكن من النساء أن تبقى لا تلبس إلا ما يسقط ما بين الشطر والركبة، لعلهم يريدون هذا هم أو أهل الشر. إذا قيل إن عورة الرجل بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للمرأة، تعرف العورة ما بين الصدر والركبة، فهل يريد هؤلاء السائلون أو النساء السائلات، هل يريدون أن تخرج المرأة إلى أختها ليس عليها إلا سروال من الصدر والركبة؟ لهذا يجب العدول عن هذا السؤال. يجب أن يطالع المرأة يجب أن تلبس ثيابا من الكعب إلى الكعب، هذا الواجب، كما كان نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن. إذا أردت أن تخرج جعل لها ريلا في ثوبها، يعني ضرب من ثوبها يمشي على الأرض حتى لا تبين قدماها، حتى لا تبين قدماها. فبقى شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه لباس المرأة في بيوتهن من الكف إلى الكعب، وإذا صارت المرأة تلبس ثوبا يسحب من وراءه حتى لا يرى قدمه. ومعاذ الله أن نقول أن النساء المسلمات يجوز أن نخرجن إلى النساء ليس عليها إلا ما بين الصدر إلا ما يستر ما بين الصدر، ومعاذ الله أن نقول هذا. لكن لو فرض أن الله عرف أن شاب باع واسع ثم نكبت ثوبها من أجل أن تعمل عملا، يعني في ذكرت ثم تعمل عمل ما في بأس، أو رفعت ثوبها لتمد من على ماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو أخذتها لتدعى ولدها أمام أخواتها فلا بأس، أما أن يكون الذباح يقول المرأة أن تذبح كذا وكذا هذا عجب ذلك. قرأت لأحد الأخوة قولا أنه يجيز للأم حق نداء الولد في الصلاة النافلة. يجيز للأم حق نداء الولد حق نداء ولدها في صلاة النافلة. وقال له شاهد من حديث الراهب الذي دعته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله الدعاء. فما وصلت يا هذا بارك أفهم هذا أنه إذا دعت الأم ذلك وهو يصد فإن كان دعوتها إياه لضرورة وجب عليها أن يطلع في الأرض وإن مضى فيه أنه أحد أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقا منه فهذا أيضا يجب عليه أن يطلع في الأرض. فهذه هي صفة الرجل الحديث لأن أمه غضبت علينا دليل أنها دعت. أما إذا علم أن أمه إذا علمت أن فإنها سوف ترضى بذلك أو بعدم كلامه إياها فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاة. جزاها تحسن فقال كان اشترى ثم اعطاه الثمن فقال صاحبته فليس عندي صرف وترك الثمن معه او اذا اعطاه الثمن فقال ليس عندي صرف وترك الثمن الدرام هذه عند صاحبته فهل هذا جائز؟ يعني رجل اشترى حائط من دكان ثمن ريال ومعه ورقة في أكمامه وقال لصاحب الكتان رد علي 20 قال ليس عندي شيء ففي سبب أن يجعل عنده ثم يرجع من آخر أخبر شيء ما حاجة رجع شيء نشأت لا بحث هل ليه يشكل إذا قال لا يلزمك أن تنقل الثمن متى جئت به تأتي به فلا بأس لأن إذا لا تعرف الثمن ما أخرجك ما أخرجك إلا تعطيني الثمن الدراهم نقول أعطي الناس ريال ويبقى عنده 20 ريال بخلاف الصرف الصرف لو أعطيت الصراف قلت هذه 100 ريال أعطي فيها ألف من ذات فما عندك بأسعي تفضل أوقات الاختيار عشر ما يجوز تصرف أن تعطيك المياه كلها وإلا دور غيرك. يحتاج إلى لا يمكنك ان تكون

إذا كان الإنسان قيمة في مدينة غير مدينة ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينة ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات ففي أي المدينتين يأخذ حكم المشاركة في المدينة الثانية بأن الإقامة المطلقة من الإقامة المحددة إذا كان المحددة كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر صد هذا القائد محددة بعمل مثل أن ينجذب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع فهو مسافر لو بقى 10 سنوات مثل أن ينجذب قاعد إلى جهة ما جهة ويقال اذهب حتى نجد قاعدا يحل محله فهذا مسافر لو بقى 10 سنوات وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمن؟ بعمل المحدد بزمن حيث أنه قال الشخص وقلها بدأت في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين فهذا أيضا محدد فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن كل منهما لا يوجد إقامة مطلقة ولا يوجد استيقاظ هو مسافر لكن بعض أهل العلم رحمه الله يقولون إن يعني إذا تجاوز انقطع حكم السفر بحقه ولزمه الإجماع وبعضهم يقول 15 يوما وبعضهم يقول 19 يوما ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول إنها دليل صحيح صريح فلذلك نرجع إلى الأصل وهو أن السفر مفارقة الوطن فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحق ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر وهذا ولا يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن القاسم يقوم هذا المغل مع المادي فيها وابوه المادي اخوها وابوه فهو يعلم انه لا يسمع قصد التقليد فقط هل هذا يسمع الاستغاثه يعني يقول يكون بين اثنين مخاصمه ويستنجد احدهما باخيه او ابيه او صديقه نعم يعلم انه لا يسمع لا يسمع على الذي من عدو فأجابه موسى وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقضي عليه المخلوق أما لو استغاث ميت هذا شرك شرك أكبر لأن الميت لا يستطيع أن يأتي به أن يغيثه وكذلك لو استغاث بغائب يريد استغاثته وإجابه هذا أيضا لا يجوز لكن الاستغاثة هو مخلوق هذا هو أشهد أن محمد رسول الله وتابعه السامع، فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا مقابل أشهد أن لا إله إلا الله وبمحمد رسولا مقابل أشهد أن محمد رسول الله وبالإسلام دينا مقابل جملتي جميعا، لأن الإسلام هي الإخلاص الذي يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وعلى المتابعة التي يدل عليها القول ليش أشهد أن محمدا رسول الله. نعم لا ما في حتى يأتي فيه اتصال اللي من غير البلد من مدى من اليمين بارك الله فيكم. عندنا هناك في البلاد شيخ بعض اخواننا رحمه الله عز وجل راوا من المصلحه انهم يكونون صوفيه في عدم او في المحاضرات في الخطب او الكلام في الاسلام مثلا والاستغاثه وغيره من الطبيعي، واستدلوا الشيخ باتفاق النبي عليه الصلاه والسلام بما له. هل الاستدلال في شيء شيخ؟ هذا ما أراد توجيهكم إلى هذا الاستدلال أسفل، لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى وابدوا لو تدهن فيدهن، المداهنة في الدين لا تجوز، وقول عليه الصلاة والسلام إن مواد لا أفدي أحد على أحد، لا على أن يرضى بدينهم أبدا ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم أبدا، وهذا الذي تذكر يعني ما في وهم عليه من الباطل. فالمصالحة على هذا الوجه هي مداهنة ومداهنة محرمة، لا يجوز لأحد أن يداهن أحد بدين الله، بل يجب غير الحق مهما كان. لكن ما يمكن إذا رأوا مثلا من المصلحة أن لا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح، مثل إذا تكلم عن الاستواء كما قلت يشرح من الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول لا يوجد أناس يفسرونه بكذا، إلا بعد أن يتوسل الناس ويعرف الحق يسهل عليه الانتقال من الباطل إلى الحق. قلت الشيخ رحمه الله عليه ما معنى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه، الجملة الأخيرة ووجد الله عنده ووفاه حسابه. المعنى أن هؤلاء أعمالهم كسراب بقيعة، السراب بقيعة يراه الظمآن فيظنه ماء، وإذا ظنه ماء سوف يسرع إليه ويظن أن النبات به يسرع، فإذا وصل وإله السراب وحينئذ يهدأ. ومعنى وجد الله عنده أي فإن لحضور أجل، هذا المراد العندي وليس أن الله تعالى في نفس المكان، لأن الله تعالى مستوى العرش على عرش، لكن أنه وجد عنده بمعنى حضر أجله فوقف حسابه. إلا عند قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وجوب التذكير على كل حال. ماذا يقال الشيخ يقول تعالى وذكر إن بعثت هذا الخاص هناك تذكير تذكر شخص معين، هذا يذكر إن بعثت الذكر. أما إذا علمنا أنه متمرد ويعرف الحق لكنه معاند فلا. وأما إن إذا كان عموما فهو عام ذكر على كل حال. هذا إذا قلنا إن الشرطية يراد بها حقيقة الشرط. أما إذا قلنا بقول الآخر ذكر إن نفعت الذكرى المعنى سواء نفعت أم لم تنفع، لما تقول المعنى كذب عليه التعليم. هذا أسلوب معروف في اللغة العربية أنه يقصد بالشرط الاستمرار. العلماء له بها قولان، هل الشرط شرط مقصود بمعنى ذكر إن رأيت بالذكرى منفعة يدلها على الخصوص لشخص معين أو طائفة معين. أما إذا قلنا العموم، أما إذا قلنا أن الإن هنا بمعنى إن نفعت أو لم تنفع، يعني معناه إن هؤلاء ما فيه فائدة ذكرت وما ذكرت فلا يأتي التفسير. نعم. حمد الله. أشكى عليه ثلاثة سنة تردهم على التفسيرات ثلاثة أمام قوله من العلم، لأنهم تقولون مثلا في منام في الإنسان في نومه كذا يحكم كذا وتردوا على التفسيرات. لشيخ حفظ الله يعني مبارك بين المنام أرى يعني الله أعلم، وبين مثلا عذاب القبر الله يشوف لبنت حين موتها ويمكن الظلم بمنامها، كيف تدل على السنة ترجع على تفصيل المنام خاصة؟ استدل على أن هذا ممكن، ممكن أن يجد الإنسان عذابا ونعيما وهو لم يتغير، لأنه لا يقال كيف من يوم يثبت هذا. فقال رحمه نجد الرجل إذا تفناه اليوم جينا من بكرة وجيناه على ما هو أعلم. لا يلزم أن ينتهي الجسم، لا يلزم أن يتغير الجسم. العذاب في القبر الأصل من الروح، لكن قد تتصل بالبدن. كذلك المراعي في المنام، لكن ما ربما يتألم الجسم. تجد يطلب تكلم يقول والله الليلة هذه نومي مو زين. نعم، بل ذكر ابن القيم رحمه الله كتاب الروح انه احيانا يعني يجد الانسان اذا راى في المنام انه قد ضرب او ذلك يجد اثر الضرب على بدنه. فهذا مثال تقريبي، ولا ما في شك فرق بين المنام وبين الموت. يعني ما يجده الميت في من سرور ونعيم او عذاب وعقوبه اشد واشد مما يراه الناس. شيخ بارك الله الامين. شيخ احسن الله اليك، اخاف الاول انت بدي اساله. شنو يقول لك العلم في كتابه الصلاه الصبر؟ ما هذا السؤال؟ اذا كان فيه فجيد جلاله الحرق وما اضطرت شهد سفر على الفريق الأولى ما ليس تريد أنها مفروضة، لكن تجد أنها لم تزل. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنه لما أتم عثمان في منى صلى الخلف، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس في واجب، بل لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعة. فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. شيخ بارك الله فيك. عن يسار على يسار. يلا يا خلوش سأل والسافي يسأل. اسأل يا أخي وإلا الآية بارك الله فيك يا شيخ. شخص تزوج قبل رمضان ثلاثة أيام وكان مغترب عن وطنه، فلما أعرف رجع عليه رمضان أفطر يوما واحدا صام يوما واحدا وأفطر بقية الشهر، وزوجته كانت مكرهة على ذلك ورفضت، ولكنه أكرهها يعني على ذلك. في مسافر؟ لا، هي مقيمة في بلد. في بلدي؟ في بلديها، وهو كان مسافر. وهو مسافر؟ نعم. وذهب لبلده لأعرف وأعرف. أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة، لأن المسافر وجود مسلم. ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة، إن بعض الناس العمرة أن يذهب إلى مكة هو أهله يبقون الشهر كله أو نصف أو ما شاء الله، ثم يجمع في النهار وهو سائل. نقول هذا ليس عليه إلا قضاء ولا ويجوز أن يجمع لأنه مسافر. وهذه نقطة يجب التنبه لها، لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا من جامع زوجته وعمرة، أكثر من جامع في العمرة أن عليه الكفارة، وهذا غلط، ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم. بالنسبة لمثلة نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفضل ثوبه، هو حاكم من هذه الناحية. أما زوجته فإذا كان مكرها لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. أفهمت الآن؟ فصار الرجل عليه وليس عليه كفارة. بالنسبة للمرأة ليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت تكره فإذا لا تستطيع الدفاع، وفي ظني أنها تستطيع الدفاع. كيف؟ أن لا تأتي إليه، ما دام تعرف أنها متى أتت إليه عندها لا تأتي إليه، هي في بيتها. البيت واحد لا تستطيع أن تروح في عشرة أخرى، إذا كان ما عنده أحد في البيت ولا يمكن تخلص منه. على كل حال الإكراه معناه أن يأتي على الإنسان شيء لا يستطيع دفعه، فما ثبت أنه مكره فليس عليه قضاء ولا كفارة، عليه القضاء فقط وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة، بل فليتوب الله من ذلك وليستحلها هي. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.